مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الكرة الأرضية للكاتب خير الدين عبيد، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي تالا حلاوة، شارك في الأداء نرمين عبد الله ومصدق عدان. دخلت سمر غرفة والدها، شاهدته يجلس خلف طاولته يقرأ في كتاب. اقتربت منه قائلة: بابا، هل تأخذني إلى الحديقة العامة؟ اليوم جمعة والنهار جميل. نظر الأب إلى صغيرته مبتسماً وقال: سأخذك يا عصفورتي، اصبري قليلاً ريثما أنهي قراءة الصفحتين المتبقيتين. فرحت سمر وراحت تتأمل الأشياء فوق الطاولة. شاهدت أوراقاً بيضاً وعلبة تلوين شمعية، أقلاماً موضوعة في علبة جلدية، وكرة أرضية صغيرة يخترقها محور مثبت على قاعدة معدنية. اقتربت من الكرة وبدأت تديرها مندهشة. كانت الكرة تحوي مساحات ملونة بألوان مختلفة، عليها خطوط وأسماء كثيرة. سألت سمر: ماذا تسمى هذه الخطوط؟ أغلق الأب الكتاب وأشار إلى وسط الكرة وقال: لكل خط اسم، هذا خط الاستواء. ثم أشار إلى شمال الكرة وقال: وهذا مدار السرطان. ثم إلى الجنوب وقال: وهذا مدار الجدي. طيب، لماذا يشغل اللون الأزرق مساحة كبيرة؟ لأنه يرمز إلى البحار والمحيطات، إنها تشكل ثلاثة أرباع مساحة الكرة. تذكرت، ألن تأخذني إلى اللاذقية في الصيف؟ طبعاً، شرط أن تنال المرتبة الأولى. اطمئن، أنا مجتهدة، لكن أين هي اللاذقية؟ قرب الأب رأسه من الكرة، أمسك قلماً وأشار به إلى مساحة ملونة بالبني وقال: هذا قطرنا وتلك مدينة اللاذقية. أخذت سمر نفساً عميقاً كأنها تخيلت نفسها أمام البحر، ثم سألت: أين لبنان؟ أشار الأب إلى مساحة بنفسجية اللون. أين مصر؟ ها هي، إنها باللون الأصفر. قطبت سمر جبينها، انحنت على الطاولة واضعة كفيها الصغيرتين على خديها كأنها تفكر بأمر ما، بينما توجه الأب إلى غرفة النوم ليلبس ثياب الخروج. بعد قليل نادى صغيرته كي يذهبا إلى الحديقة، لكنه لم يسمع رداً. فتح باب غرفته فوجدها تلون الوطن العربي بقلم الشمع الأخضر وترسم أراجيح وزهوراً وعصافير. ضحك الأب وقال: أرى أنك نقلت الحديقة العامة إلى سطح الكرة. أنا أحب أن ألعب مع كل الأطفال العرب. مسح الأب شعر صغيرته بحنان وقال: أرجو أن تكملي تلوين الكرة، لأنني أحب أن تلعبي مع كل أطفال العالم.